الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من كان عدوا للجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أجمع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل زعموا أن جبريل عدو له وأن ميكائيل ولي له، إذ أن جبريل ينزل بالقتال والحرب والعذاب، أما ميكائيل فإنه ينزل بالمطر والرحمة والنبات. وذلك أن جماعة من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا عنها عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، أي ما أخذ يعقوب على بنيه، إذ قال: والله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا. قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال: التقي الماءان، أي ماء الرجل وماء المرأة، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتقي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا. قال أحمد: قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها. قالوا: صدقت. قال: أخبرنا ما هذا الرعد. قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراط من نار يزجر به السحاب، أي يدفع به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. قالوا: إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان، فأنزل الله هذه الآية. وتفسير الآية يقول: من كان عدوا لجبريل عليه السلام فإنه نزله على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قراءة أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب السابقة، ومهيمنا عليها، وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهنا عطف خاص على العام، هو جبريل وميكال، هذا خاص. العام الذي سبقه الملائكة، وجبريل وميكال من الملائكة. إنما ذكر الخاص بعد العام، أو عطف الخاص بعد العام، لتشريف الخاص لشرفهما ومكانتهما، وهما جبريل وميكال عليهما السلام. فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم علامات واضحات من خفايا اليهود ومكنون أسرارهم، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. الله ذم اليهود بسبب نبذهم للعهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها. ولما جاءهم رسول من عند الله، وجاءت كلمة رسول نكرة للتفخيم والتعظيم، والمقصود بالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كناية عن الإعراض عن التوراة، فالمقصود بكتاب الله أي التوراة. أعرضوا عنها وتولوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قرأ الكوفيون سوى عاصم ولكن الشياطين كفروا بالتخفيف، وكذلك في الأنفال ولكن الله رمى، مش ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ووافقهم ابن عامر الشامي وتفيد نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل، وكذلك حمزة والكسائي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمد آيات واضحات دالات على نبوته، وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، أي أكثر اليهود لا يؤمنون بالتوراة. ولما جاءهم كتاب أو رسول، لما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، مصدق للتوراة وموافق لما فيها من الأصول، نبذ فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، من دلائل نبوته شيئا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبعوا طرق السحر والشعوذة التي كانت تحدثهم بها الشياطين في عهد ملك سليمان. وما كفر سليمان، أي وما كان سليمان ساحرا ولا كفر بتعلمه السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي ولكن الشياطين هم الذين علموا الناس السحر، حتى فشى أمره بين الناس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي وكما اتبع رؤساء اليهود السحر كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين وهما هاروت وماروت بمملكة بابل بأرض الكوفة أي بالعراق. وقد أنزلهم الله عز وجل ابتلاء وامتحانا للناس، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي إن الملكين لا يعلمان أحدا من الناس السحر حتى يبذلا لهم نصيحة ويقولا إن هذا الذي نصفوه لك إنما هو امتحان من الله وابتلاء فلا تستعمله للإضرار ولا تكفر بسببه. فمن تعلمه ليدفع ضرره عن الناس فقد نجا، ومن تعلمه ليلحق ضرره بالناس فقد هلك وضل. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي يتعلمون منهما من علم السحر ما يكون سببا في التفريق بين الزوجين، فبعد أن كانت المودة والمحبة بينهما يصبح الشقاق والفراق. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي والحال أنهم يتعلمون السحر يعصرون على الضرر لا على النفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله واستبدلوا به السحر أنه ليس لهم حظ من رحمة الله ولا من الجنة، لأنهم آثروا السحر أي فضلوا السحر على كتاب الله. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولبئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم لو كان لهم علم، أو فهم أو إدراك. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ذهب أهل السنة أن السحر ثابت وله حقيقة بخلاف المعتزلة وأبو إسحاق من الشافعية القائلين بأنه تمويه وتخييل، وعند الشافعي وسوسة وأمراض، وحجتهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله سحروا أعين الناس. وإن كان لا يمكن إنكار هذا فقد ذكر القرآن السحر وتعليمه، وقوله في قصة سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم، وسورة الفلق، وما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما من سحر لبيد بن الأعصم، ولما حل السحر قال عليه السلام إن الله شفاني، والشفاء يكون برفع العلة وزوال المرض. وروى سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال علم السحر في قرية من قرى مصر يقال لها الفرمة، فهو كافر وكذب، فمن كذب به فهو كافر وكذب. لا حكم تعلم السحر واستعماله. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر. ومن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. أما بالنسبة لقتله، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتقرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين. هل للساحر من توبة؟ قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور لا تقبل توبته، وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى تقبل. وعند أبي حنيفة أنه يقتل، أن الساحر يقتل، ساحر أهل الكتاب يقتل كما يقتل الساحر المسلم. واختلفوا في الساحرة المسلمة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس. أما الثلاثة الجمهور فقال حكمها حكم الرجل، أي تقتل كما يقتل الرجل. هل يمكن حل السحر؟ نعم يمكن حل السحر ويجوز، وذلك بأن يؤخذ سبع وقرات من سد فتضرب بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرا عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل ببقيه فإنه يذهب ما به، وهو جيد للرجل وللمرأة كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا، هذا أول نداء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذا خطاب إبلاغ، واسمعوا لما للنهي والأمر الذي في داخله وفي ضمنه الطاعة لله ولرسوله. وللكافرين عذاب أليم. لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ففي الآية دلالة على النهي الشديد والتهديد الوعيد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. قال يا أيها الذين آمنوا مثيلتها في التوراة يا أيها المساكين. قال ابن عباس راعنا أي رعنا سمعك. وكان هذا الكلام نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا لنبيه راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقول المؤمنون لنبيه. ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ النسخ لغة هو الإزالة، التبديل، التغيير. في ننسخ من آية وننسخ من قراءة ابن عامر، أو ننسيها قرأ ابن كثير وأبو عمرو، أو ننسأها بمعنى نؤخرها. وقد تكلمت في موضوع النسخ في تفسير سورة الأحزاب وأقسام بما فيه الكفاية. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ والنسخ شرعا هو رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، وله فوائد ذكرتها كما قلت في تفسير سورة الأحزاب في المقدمة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره جل في علاه واتباع رسله في تصديق ما أخبره به. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم هنا بمعنى بل، وفي الكلام معنى التوبيخ، وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن كثرة سؤال النبي عن الأشياء قبل كونها تقع، كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وفي الحديث إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، هذه العبارة تدل على أن قريشا سألت محمدا أن يجعل لهم الصفا ذهبا كما سأل بنو إسرائيل عن المائدة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ومن يشترك الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا، حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نزلت هذه الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، حتى قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فنسخت بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر آية السيف. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا اغترار واضح من اليهود والنصارى بما هم فيه، إذ ادعى كل طائفة منهم بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم وعلى دربهم. فقالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيون، أي أماني تمنوها على الله أو تمنوها على الله بغير حق. قل يا محمد قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما الدليل والحجة والبرهان على صدق ما تدعوه؟ بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده وهو محسن في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرط قبول العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ يعقوب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما الفرق بينهما؟ ولا خوف عليهم، لا هنا بمعنى ليس، يبقى ليس خوف عليهم، يعني خوف اسم ليس وعليهم لا خبر. لما نقول بقى قراءة يعقوب ولا خوف عليهم، يبقى نبنى فعل الجنس، وخوف اسم لا مبني، ولا خوف عليهم لا خبر أيضا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهم يتلون الكتاب، أي يعلمون شريعة التوراة والإنجيل. الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. القول الأول أن المقصود بهؤلاء الذين سعوا في خرابها ومنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم النصارى، والقول الثاني هم المشركون. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، وجاءت كلمة خزي منكرة للتهويل، أي لهم خزي فظيع هائل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي الآية أسلوب حصر وقصر، لهم في الدنيا خزي، بدل من أن يقول خزي، لهم في الدنيا قصر الخزي والعذاب العظيم لهم، فهو من باب القصر الذي يفيد التأكيد والحصر، لأن له الخزي الشديد في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هذه الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن ابن عباس كان يقول أول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في سفره، هذا في صلاة النافلة. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، يعني اتجاهها، وقالوا اتخذ الله ولدا. قرأ ابن عامر بدون واو، قال اتخذ الله ولدا. الواو هتبقى الجملة عاطفة على ما قبلها. قال هتبقى الجملة استئنافية. سبحانه دي جملة اعتراضية. فائدتها ايه؟ فائدة الجملة الاعتراضية هنا بطلان دعوة الظالمين الذين زعموا لله الولد. أي تقدس سبحانه أن يكون له ولد. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون، عابدون، طائعون، مستسلمون. وجاء بلفظ قانتون للتغليب، لتغليب العقلاء على غير العقلاء، لأن ما في الآية بل له ما في السماوات والأرض، ما للغير العقلاء، ولكن غلب القنوت فقال قانتون للتغليب، لتغليب العقلاء على غير العقلاء. بديع السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قرأ ابن عامر وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. النون عليها فتح بدل ما عليها ضمة. والقنوت يعني لفظ مشترك يجمع معنى الطاعة والاستكانة وطول القيام إلى آخره. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم أي هم اليهود والنصارى. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أي تشابهت قلوب مشركي العرب مع من تقدمهم في الكفر والعناد من أهل الكتاب. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا لتفيد التعظيم. أرسلناك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني أنت غير مسؤول عن أصحاب الجحيم. وهناك قراءة أخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نسبا على النهي، وهي قراءة نافع ويعقوب. يعني أنت غير سائل لا تسأل، وأنت غير مسؤول ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فلا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دل هذا على أن الكفر ملة واحدة، والدليل على ذلك قولهم حتى تتبع ملتهم. فوحد الله الملة، قال ملة لم يقل ملل. وقوله لكم دينكم ولي دين في سورة الكافرون، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، أي الإسلام والكفر، بدليل قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فدل هذا كله على أن الكفر ملة واحدة. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم فيه تهديد ووعيد شديد للأمة. وإن كانت مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به أمته، فيه تهديد ووعيد شديد للأمة في اتباع طرائق اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يتأولونه على غير تأويله. هؤلاء يهبط بهم القرآن على رياض الجنة. كلما مروا بآية رحمة سألوها من الله، مروا بآية عذاب استعاذوا من الله، وهكذا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في زمانكم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.